الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن الدعاء قبل إتيان الزوجة. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الإنسان أن يأتي أهله أي الجماع أن يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحكمة من ذلك أن الشيطان له مشاركة في الأموال والأولاد، فيدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى عند الجماع حتى يسلم من شر الشيطان. وفي قوله صلى الله عليه وسلم اللهم جنبنا الشيطان، أي أبعده عنا، وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي ابعده عما رزقتنا. دعاء سهل يسير بفضل الله عز وجل أن يحفظ الإنسان نفسه وزوجه وذريته من الشيطان الرجيم. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الزلل. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.